سماعون للكذب أكالون للسحت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص صدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما